أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف الجمع بين ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه يخطئ ويصيب في القضاء، وكونه صلى الله عليه وسلم معصوما في التبليغ؟ لا تعارض، وأنا نبهت على هذه المسألة. ما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وما يقضي به في التحليل والتحريم إذا قال هذا حلال وهذا حرام، وكل ما فعله وأقر عليه فإنه دين وشرع، ولا يقال أنه محتمل للخطأ. ولكن هذه المسألة هو أن يقضي بين الخصوم، فيعطي فلان ويمنع فلانا، فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فلم ينزل عليه وحي أن الحق لفلان، وأن فلان مصيب وفلان مبطل، وهذا حتى ليكون هذا تعليم للأمة ويقتدي بها القضاء. أما ما يبلغ عن الله عز وجل فهذا شرع، ليس هو من اجتهاده، وإذا اجتهد شيئا وأقر عليه فهو دين، فإنه لا يقر على باطل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقول إلا حقا، وما روي من حديث: أيما رجل شتمته أو لعنته فاجعل اللهم هذا رحمة عليه، أو نحو هذا؟ هذا كما قال في القضاء: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد أحيانا في العقوبة، أو قد يقول في رجل قولا بلغه عنه شيء ثم يتبين له أن هذا على خلاف الواقع. وهذا قد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسأل عن أخبار أصحابه ويسأل عنهم، ولهذا سأل عن بعض من تخلف في المدينة فقيل إنه منافق، فجاء من الصحابة من يكذب هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، ما يبلغه عن أصحابه لا يكون كله وحي، وإنما ينقل له، فيقضي بنحو ما يسمع ويتكلم بنحو ما بلغه عن بعض الناس، ولكنه بعد ذلك استغفر لكل من لعنه أو سبه أو شتمه باجتهاد من غير وحي. وأما إذا بلغه الوحي بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم في قراءته لكتب الإمام ابن القيم، لا سيما كتاب منهاج القاصدين؟ كتب ابن القيم من أنفع الكتب التي إذا قرأها طالب العلم انتفع بها، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الإمام ابن القيم، هي من الكتب النافعة، وكذلك كتاب منهاج القاصدين للشيخ السعدي من الكتب النافعة. والشيخ السعدي له تأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، فكتب أهل العلم انتفعوا بها، وإن كان لشيخ الإسلام يعني من التأصيل والفوائد ما ليس لغيره، وكذلك يعني للإمام ابن القيم بعده هذا الحظ من التحقيق، لكن هذا لا يمنع من الانتفاع بغيرها من كتب أهل العلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الضابط الذي يكفر به بفعل الكبائر من عدمه؟ الكبائر فعلها معصية إلا أن يستحلها، فإذا استحل المعصية كفر. وعندما نتكلم الكبائر في اصطلاح العلماء المتأخرين وهي الذنوب العظيمة، وأما ما كان من الشرك وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر فهذا مخرج من الملة. لكن العلماء إذا أطلقوا الكبائر في اصطلاحهم يطلقونها على الذنوب التي دون الشرك، فهذه لا يكفر الرجل بها حتى يستحلها، فإذا استحلها كفر. أما إذا فعلها وهو معتقد أنها معصية فإنها من الذنوب العظيمة، ويخشى على أصحابها وصاحبها تحت المشيئة، وهو معرض لوعيد شديد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان قال العلماء أنهما كلمتان، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا اجتمع في الذكر فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا افترق دخل أحدهما في معنى الآخر. فإذا قيل هذا مسلم بحق، ويعني أنه استقام على خصال الإسلام، فهو مسلم ومؤمن إذا حقق كل الشعب الواجبة. ويقال هذا مؤمن ويقصد به أصل الإيمان الذي هو مرادف للإسلام، فكل من الإسلام والإيمان يطلق أحدهما على الآخر. وأما إذا اجتمع في الذكر كما في حديث جبريل فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن حكم حج البدل. ما يسمى بحج البدل هذا له صور. الصورة الأولى أن يحج الرجل عن الرجل محتسبا الأجر عند الله، فهذا مأجور وله أجره، وإن شاء الله أن الثواب يبلغ من حج عنه أو اعتمر عنه. الصورة الثانية أن يحج بمال، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقصد نفع المسلم ولكن يأخذ شيئا يتقوى به على سفره، فهذا لا بأس وله أجر ولكن دون الأول. وأما إذا كان بعض الناس لا يحج إلا من أجل المال ويتخذ الحج ما يسمى بحج البدل وسيلة للتكسب، ولربما أخذ الأموال من أكثر من شخص، ولربما خادع، فلا شك أن هذا من الذنوب ويخشى على أصحابها إذا كان صاحبه الكذب. أما إذا كان لا يحج إلا من أجل المال فإن الذي يخشى أن هذا الحج لم يتوفر فيه الإخلاص ولم يرد به ما عند الله، وإنما أراد المال كالذي صلى من أجل المال وكالذي صام من أجل المال، فهذا يخشى أن الإخلاص والنية لم تتوفر في هذا العمل، ولهذا لو أنه منع المال لم ينبعث للحج، ولكن الأول يحج وأراد الحج عن نفسه فطلب منه أن يحج عن الغير فاستجاب مع وجود النية في الأصل. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما ضابط البدعة التي يكفر بها صاحبها؟ البدعة المكفرة هي كل ما دلت الضوابط الشرعية على الكفر بها، كترك شيء من الاعتقاد أو الاستحلال لبعض الذنوب، كالذي يستحل مثلا دعاء غير الله، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله أو السجود لغير الله أو الطواف بالقبر بقصد عبادة صاحب القبر، كل هذه من البدع المكفرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.